العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنعاود بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث مع شرح كتاب التوحيد ومع الباب الثاني من أبوابه، وهو كتاب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن الآيات الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل التوحيد، والتي ختمها بقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية الكاملة إنما تكون لأهل التوحيد الخالص الذين لم يشوبوا توحيدهم بشيء من الشرك وإن دق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول حديث في هذا الباب، وهو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، وجاء في رواية: أدخله الله عز وجل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وهذا الحديث بالخيرات بإذن الله، وعلى قدر تفاوتهم في العمل يكون تفاوتهم في دخول الجنة أول الداخلين أو آخر الداخلين أو فيما بين ذلك. ثم إذا دخلوها فهناك الدرجات المتفاوتة المدى، ولكل درجات مما عملوا، فجعل الدرجات باعتبار إيه؟ باعتبار الأعمال. وقال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني الذين في مرتبة أدنى من غيرهم، ينظرون إلى غرف الذين فوقهم كما ينظر الناس إلى الكوكب الغابر البعيد جدا في الأفق من المشرق أو من المغرب. فهذا ما بين درجتين فقط من درجات أهل الجنة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. يحصل ده يحصل للأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن هذه المنزلة التي نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بها ليست للأنبياء فحسب، بل لكل من آمن بالله عز وجل وصدق المرسلين. والتصديق طبعا يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أدخله الله الجنة، إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين. الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل. إذن الذي يدخل الجنة أول الداخلين دون أن يعذب، وربما دون أن يناقش للحساب، الذي أتى بعمله كاملا غير ناقص، فإذا استشعر في عمله نقصا أو ظن به خللا اجتهد في تعويض ذلك عن طريق النوافل المعوضة لخلل يقع في فريضة باعتبار أن الفرائض هي الأصل، وما تقرب المرء لله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض عليه. يبقى هنا يمكن لواحد أن يدخل الجنة أول الداخلين دون أن يعذب، بل دون أن يناقش في الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ طبعا عائشة ظنت إن مناقشة الحساب داخل في قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالآية فيها أن الذي يحاسب الحساب اليسير ما مصيره؟ ينقلب إلى أهله مسرورا. فكيف ينقلب إلى أهله مسرورا بعد الحساب اليسير وأنت تقول الآن إن من نوقش الحساب عذب؟ فاستشكلت الأمر. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتربى عليه طلاب العلم، ألا يسلموا لقول قائل مهما كان حتى يتبينوا ويقفوا على حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم ولا ينطق عن الهوى، إلا أن في مشكلة عند عائشة رضي الله تعالى عنها، ظنت أن في تعارض بين الآية والحديث، والكل من عند الله تبارك وتعالى، فسألت على سبيل الاستفسار وكيف يجمع بين قوله من نوقش الحساب عذب وقوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، يعني مجرد العرض على الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى السلامة، مجرد العرض على الله تبارك وتعالى ده هو الحساب اليسير. لكن لو حصلت مناقشة: تعال أعطيتك كذا وأنعمت عليك بكذا وسخرت لك كذا وفعلت لك كذا وأنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، هذا هو الذي لا بد سيعذب، لأن الله تبارك وتعالى إذا امتن على العبد من أول الأمر ستر عيوبه وغفرها ولم يناقشه فيه. لكن لو حصلت مناقشة، المناقشة دي تقود إليه؟ تقود إلى عذاب خف أو عظم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يعذبنا ولو بالقليل. الثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. يبقى القضية مبنى عليه كمال العمل أو نقصانه. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويصح أن يكون المراد بقوله على ما كان من العمل المبالغة في دخول المؤمن الجنة مهما عمل من سوء ما عدا الشرك. يعني المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق ونحو ذلك، هذا سيدخل الجنة. لكن متى؟ الله أعلم. ففي طائفة الآن تدخل في الأول، وطائفة تدخل في الوسط، وطائفة تدخل في الآخر. لكن مصير المؤمن الذي يشهد بنحو ما ذكر هو الإيه؟ الجنة عاجلا أو آجلا. وهذا واضح لا إشكال فيه على ما قرره العلماء من مذهب أهل الحق. ويدل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. يعني البعض قد يقول إيه الحكمة من إيراد هذه الأوصاف؟ يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا أو قال لي كذا، وانتهى القصة. ليه وهو نائم ولابس ثوب أبيض؟ فقابلني فبش في وجهي أو قام فلقيني. العلماء يقولون إنما يذكر ذلك لتأكيد رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماعه بما يقذف في نفس المتلقي صحة ما يتلقاه أو يسمعه. وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. فشهده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لم يكن يتصور هذا، كيف يزني ويسرق ثم يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، رغما عنك أو رغما عن أنفك. وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي، وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. أي من وفى ببنود هذه البيعة فأجره على الله. وكتم الأجر هنا يدل على تعظيمه، أي أن الله عز وجل هو الذي يتولى أجره بما لا تعلمه نفس ولم يطلع عليه بشر. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يعني إن زنى وأقيم عليه حد الزنا، أو إن سرق وأقيم عليه حد السرقة أو نحو ذلك، فالكفارات ها تمحو أثر الذنوب. نعم. أو الحدود كفارات لأصحابها. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يبقى الإنسان بين واحد من ثلاثة أمور: إما أنه يفي ببنود هذه البيعة ويستقيم على منهج الله تبارك وتعالى، فما أمر به فعله وما نهي عنه اجتنبه، فهذا على الله عز وجل أجره. وإما أن يقع في كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي فيعاقب بها في الدنيا، سواء كانت عقوبة ظاهرة أو كانت عقوبة باطنة، يعني قد يبتلى بمرض، بنقص في ماله أو نفسه أو ولده أو نحو ذلك، فكل هذه الابتلاءات تعتبر أيضا إيه؟ كفارات. ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه بها من خطاياه. إذن هذه كلها تعتبر كفارات للإيه؟ كفارات للعبد. طيب، ستره الله عز وجل، يعني وقع في كبيرة من الكبائر، هل كن بين أمرين، إما أن يتوب بينه وبين الله عز وجل ويقبل الله عز وجل توبته، فهذا كأنه لم يفعل شيء لأن التوبة تجب ما كان قبله، وإما أن يوافي الله عز وجل بهذا الذنب دون توبة. يبقى كلامنا قال على مين؟ على من مات على كبيرة لم يتب منها، فهذا هو الذي في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن من مات من العاصين على الإيمان فهو وإن كان أمام المشيئة في كفتي ميزان لا يدري أيأخذ نصيبه من العذاب أم يناله عفو الله عز وجل، لكن مآله الجنة وإن طال سفره إليها وكان دونها أهوال وأهوال. قال ابن القاسم رحمه الله: أدخله الله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد، وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله عز وجل سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، أو يلقى الله تبارك وتعالى وهو مصر على كبيرة أو ذنب وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة، أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة، ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث عبادة رضي الله تعالى عنه هذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، لكن دلت النصوص الأخرى على أن هذا اللفظ مقيد، وهذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان القلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كله، ولا بد من الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، والانقياد لما جاء به، وطاعته في فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا مات على المعاصي والسيئات، طبعا عدا الشرك، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر جرائمه، ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال البيضاوي رحمه الله في قول على ما كان من العمل: دليل على المعتزلة من وجهين: دعواهم أن العاصي يخلد في النار، وأن من لم يتب يجب دخوله في النار، وهذا في الحقيقة من الأفكار المنحرفة التي غزت الأمة، وأصبح الناس على طرفي نقيض: طائفة لا ترى للعمل وزنا، وهم المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، يبقى أنت اعمل ما شئت وإيمانك وإيمان جبريل سواء. ثم مرجئة لماذا؟ لأنهم أرجعوا أي أخروا العمل عن الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل، ويوزعون العمل على القلب واللسان والجوارح. فعمل القلب يدخل فيه حب، خوف، رجاء، خشية، الإنابة، التوكل، تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من العبادات التي محلها القلب. وعمل اللسان الذكر والاستغفار والدعاء، أمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة للمسلمين، إلى غير ذلك. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وغيرها. إذن هؤلاء يقولون طالما إنك مؤمن يبقى لا داعي لإيه؟ للعمل، ومهما وقعت في سيئة فالإيمان يجبها. وهذا من أخطر ما يضر بالأمة، لأنك لا تكاد تقف على آية فيها ذكر الإيمان إلا ومع ذكر العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لا تكاد تجد آية فيها ذكر الإيمان إلا ومع ذكر العمل. ومن هنا ذهب أهل السنة والجماعة لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. على النقيض من ذلك الخوارج قالوا لا، ده العمل ده أصل من أصول الإيمان، بحيث لو ترك فردا من أفراده دخل النار، وإن وقع في كبيرة من الكبائر ومات دون أن يتوب فهو من أهل النار. دول الإيه؟ الخوارج. وعند خوارج كافر. ولعل هذا مما يعني اشتهر بين العامة عندما يرون إنسانا قتل نفسه، وسيلة من الوسائل يقول لك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مات كافرا. ده المشهور، واحد يعني أوقد النار في نفسه فمات، أو تردى من جبل أو نحو ذلك، قتل نفسه بأي سبيل، يقول لك مات كافر. هذا طبعا خطأ بين يخالف منهج أهل السنة بالكلية، لأنه سواء قتل نفسه أو قتل غيره أو أتى بكبيرة من الكبائر أيا كانت ما عدا الشرك فهو في مشيئة الله عز وجل. نحن نتكلم عن مين؟ اللي عمل كبيرة ومات قبل أن يتوب منها، فهذا في المشيئة كما بين. فهؤلاء كفروا بالذنب، والآخرون ها لم يلقوا للذنب بالا، خلاص اعمل ما شئت طالما انك مؤمن. وكلا الفكرين منحرف عن منهج اهل السنة والجماعة. فهنا البيضاوي رحمه الله يقول على ما كان من العمل، سواء حملنا على ما كان من العمل باعتبار ان الانسان تتفاوت منزلته في الجنة بحسب عمله، فكلما كان عمله الصالح اكثر كلما كانت مرتبته اعلى باعتبار، ولكل درجات ها مما عملوا. فالمسألة مسألة ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا كل موقف على طيب. واحد اقول طيب ازاي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدكم الجنة عمل، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ سؤال مرة تانية. الآن عندنا الآية فيها ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأوقف دخول الجنة على ليه؟ على العمل. طيب والحديث لا يدخل الجنة أحد بعمله، أو لا يدخل أحدكم الجنة عمل، فهنا نفى وجود علاقة بين دخول الجنة والعمل، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ تفضل. اللي هي فين؟ ليس الباء العوض، يعني أن دخول العبد الجنة ابتداء لا بعمله ولا باستحقاق منه لدخول الجنة وإنما هو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. أما منزلة العمل فهي الدرجات التي في الجنة، فتتفاوت الدرجات في الجنة إذا دخلها العبد باعتبار عمله. إنما في الأصل لا يدخل أحد من الجنة بعمل، باعتبار أن الباء هنا باء العوض أي المقابلة والاستحقاق، كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، أنه لا يمكن أبدا مهما أتى العبد بأعمال أنه يستحق بالأعمال دي أن يدخل الإيه؟ أن يدخل الجنة، لأن في الحقيقة مهما قدم من عمل لو قيس بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه لذهب عمله هباء منثورا. يعني لو جعلنا مقابلة بين العمل اللي بيعمله الإنسان مهما عظم ونعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، كل عمله يساوي لا شيء. لأنه في الحقيقة حتى العمل ليس للإنسان فيه كبير جهد أو فضل. لماذا؟ هذا الإنسان عمل هذا العمل بإيه؟ هنقول الأول فكرة، فكر في هذا العمل الصالح ثم أراده ثم قام به ببدنه وجارحته. هذه الفكرة التي طرأت على ذهنه من وجهه إليها؟ كان بالإمكان أن يوجه إلى شر أو معصية، فلله عز وجل الفضل والمنة إذ وجه فكره نحو الخير. هذا أولا. ثم حرك إرادته لفعل ما خطر بباله، ثم أعانه على فعله بجارحته. فكم من الناس يحدث نفسه بقيام الليل ويريد أن يقوم بالفعل ولكن لا يستطيع أن يقوم. ما الذي حال بينه وبين القيام؟ مع أن أقول الإرادة موجودة، الإرادة موجودة، ولكن لا يستحق أن يقوم. ربما يكون عنده بعض الخطايا أو عنده بعض التقصير، كما قال الحسن، كما قيل للحسن: لا أستطيع أن أقوم الليل. قال: قيدتك خطاياك. فالإنسان يخطئ فيحرم بالخطأ طاعة، وربما إيه؟ طاعة. يبقى هنا أقول إذا نظرنا حتى في عمل الإنسان هنجد لا منه ولا به شيء، وإنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى عليه. ومع هذا تكرم الله عز وجل على العباد بإثابته على عملهم. فالإنسان يعجب والله، يعني سبحان الله، عندما يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم هذه من خلقها؟ وأموالهم هذه من أعطاهم إياها؟ فسبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يشتري منهم أنفسا هو خالقها، وأموالا هو رازقها بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تصور لو أنا أعطيتك مثلا 1000 جنيه، لك تصرف فيها كيف شئت، فأنت أخذت 1000 جنيه هذه وتصدقت به. الأصل أن الثواب يكون لمين؟ لمين؟ لك أنت اللي تصدقت، لأن أنت ممكن تنفقها في حرام، تنفقها في مصالحك الشخصية، كذا أنت تصدقت بها فأصبح المال وإن كان لي أنا أصل مني، إلا أنه الثواب أصبح لك أنت. لكن هنا سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يخلق الأنفس ويشتريها ويرزق الأموال ثم يشتريها، وبماذا؟ بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي كرم! يوازي أو يقابل أو يضاهي هذا الكرم. هذا يعني ينبغي أن يستشعره العبد حين يقف على معنى اسمه تبارك وتعالى الجواد الكريم ونحو ذلك. فالحاصل هنا إن العبد لو قدر أن عمله الذي يأتي به مهما كان كثيرا عظيما إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته لم يرى عمله شيئا، ولا يمكن أبدا أن يعجب بهذا العمل في لحظة من اللحظات، بل يتهم نفسه دائما بالتقصير. ولهذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول في أشرف حال يكون عليها العبد وهو ساجد ماذا كان يقول؟ أعوذ برضاك من سخطك. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يستجلب سخط الله تبارك وتعالى؟ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى على الوجه الذي ينبغي، طب من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ ولذلك تجد سبحان الله العظيم يعني في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. المفروض سمعنا وأطعنا عطاءك ربنا، ثوابك ربنا، ولا لا جناتك ربنا، وده اللي يقابل السمع والإيه الطاعة. إنما سمع وطاع وبعدين طلب مغفرة ليه؟ لأنه لا يتصور أبدا مهما سمع وأطاع أنه يأتي بحق الله عز وجل عليه. الإنسان بطبيعته ضعيف فيصعب أن يأتي بحق الله تبارك وتعالى عليه، ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا غفران. وفي صفة عباد الرحمن في آل عمران قال إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب مع كونهم باتوا لله عز وجل سجدا وقياما يناسبه ايه؟ انا عملت طاعة الان، يبقى اسأل الله عز وجل الجنة ده اللي يناسب الطاعة. لكن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، ده يحب ايه؟ ها؟ يحب ماذا يا جماعة؟ يحب انهم كانوا لا يرون اعمالهم شيئا يستحقون ان يطالبوا له بجزاء، بل عملنا يا رب نعم ولكن عملنا فيه نقص وخلل، فاجبر هذا النقص والخلل وقنا عذاب النار لأننا نستحق العذاب لا نستحق الثواب. وطبعا هذا في الحقيقة يجب أن يصاحب الإنسان حال كسله وفتوره، أول ما يلاقي فيه كسل في الطاعة وفتور يشحذ همته بمثل هذه المعاني. هو انا بعمل ايه؟ لا مش حاجه، المفروض انا اعمل واعمل واعمل. وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، والصحابه رضي الله تعالى عليهم كيف كانوا يتقربون الى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. اولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدت، فاشحذ من همتي وعزيمتي لكي ازيد في العمل. انما لو قلت انا احسن من غيري وانا الحمد لله بصلي غيري ما بيصليش، انا بصوم غيري ما بيصومش، انا بقول اذكار الصباح والمساء واحد تاني ما بيديش ربنا سبحانه وتعالى على بالي، هذا في الحقيقه يثبط ولا يشجع. وقال القسطلاني رحمه الله في الحديث أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون في النار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة. هذا فيما يتعلق بشرح الحديث، فلنأتي إلى المسائل التي استنبطها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا الحديث. الحقيقة إن الشيخ رحمه الله اهتم بهذا الحديث اهتماما عظيما، حتى جعل أكثر الفوائد التي ذكرها في هذا الباب مرتبطة بهذا الحديث. يعني لو نظرنا إلى جملة الفوائد اللي ذكرها في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هنجد ان الفوائد اللي استخرجها من هذا الحديث حوالي ثلث الفوائد المذكورة. فقال في الفائدة الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، الثانية الثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره، الرابعة وأن الجنة حق، الخامسة والنار حق. لماذا؟ لأنه في الحقيقة بالتأمل والتدبر والتفكر يدرك الإنسان العلوم التي يحتاج إليها والأحوال التي ينبغي أن يكون عليها، كما بينت ذلك في خطبة الجمعة الماضية، وأن الإنسان بين نوعين من الفكر: نوع يتعلق به وبصفاته وأحواله، ونوع يتعلق بالله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله. لا يجوز أن يخرج فكر المرء عن هذين النوعين. نوع يتعلق بالإنسان وصفاته وأحواله، وهي بين معاصي، طاعات، صفات منجيات وصفات مهلكات محلها القلب. لا بد أن تتفكر فيه، تتفكر في المعاصي، وهل أنت ملابس لشيء منها الآن فيجب أن تتوب منه، أو وقعت في شيء منها بالأمس أو قبل ذلك فيلزمك أيضا أن تتدارك هذا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، أو أنت متعرض للوقوع في ذنب من هذه الذنوب، كيف تحتاط لنفسك لئلا تقع فيه؟ هذا في الحقيقة أصل النجاة من الوقوع في الذنوب، الفكر. إذا أنت بتفكر في كم حالة الآن؟ يمكن في الجمعة بعض الناس ما تفهمش على الوجه اللي ينبغي. أنت متعرض لثلاث حالات: ذنب أنت وقع فيه الآن ساعة أو حالة تفكيرك، يبقى أنت يلزمك أنك تتركه فورا، أو لما فكرت افتكرت أن أنت كنت عملت ذنب من فترة قريبة أو إيه أو بعيد. طيب والذنب ده أنا لا آمن أن ألقى الله عز وجل به، فكيف يكون حالي؟ يبقى الحل إيه؟ أن أتوب منه. والآن أيضا، طيب الحمد لله الله تبارك وتعالى نجاني من المعاصي الآن وسلف، طيب هل أنا متعرض للوقوع فيها؟ طبعا. من الذي يأمن الوقوع في المعصية؟ لا أحد. لكن هذا يجعل المرء أو يلزم المرء بالتفكير في وسائل اجتناب المعاصي والابتعاد عنها. إزاي أحمي نفسي من الوقوع في المعصية؟ هو ده. فهيبدأ يفكر في جوارحه جارحة جارحة: لساني متعرض للمعصية كيف؟ بالغيبة والنميمة والكذب وكذا وكذا. طيب كيف أحترز من الوقوع في المعصية؟ معصية اللسان كما ذكرت حاجة من اثنين: إما إني أؤثر حياة العزلة والانفراد، لأن دي الإكثار من المخالطة هيقع الإيه؟ الذنب، وهتكون المخالفة. ولذلك كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما طال مجلس إلا كان للشيطان فيه نصيب. خلاص أنت جلست معاي وأخذت حظك مني بالكلام، في خمس دقائق انتهت المقابلة، ده المفروض. طيب قعدنا ستة، قعدنا عشرة، ما زاد عن الخمس دقائق اللي جلسناها لابد ينحرف القول إلى حاجة من اثنين: إما إن شيء لا يفيد أو شيء ضار. ما خلاص احنا خلصنا الكلام النافع، يبقى هنعمل ايه؟ لابد نتكلم، واذا اتكلمنا يبقى حاجه من الاثنين: خلاص الكلام النافع انتهى، يبقى اما كلام ضار واما كلام على الاقل ايه؟ لغو، لا ينفع ولا يضر، وان كان طبعا يضر لانه شغل اللسان بغير ما خلق له من ذكر الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر ونهي ذلك، وهكذا في كل جائحة من الجواب. بعدين يفكر في الطاعات. طيب الأصل الفرائض أنا مكملها ولا لا فيها نقص؟ كيف أستدرك هذا النقص؟ أجبره بماذا؟ بالإكثار من النوافل. بعدين يفكر أيضا في جوارح العين، خلقها الله عز وجل لماذا؟ طيب هل أنا أستعملها في هذا الباب من الطاعات، ولا أنا معطلها عن الذي خلقت له من طاعة الله عز وجل؟ اللسان لماذا خلقه الله عز وجل؟ كيف تطيع الله تبارك وتعالى بلسان بكذا وكذا وكذا؟ طب هل أنا فعلا مستعمله في هذا، ولا أنا معطله عما خلق له؟ وهكذا كل جارحة من جوارحه. وقلنا كمان مع هذا المال والأولاد، المال ده كيف أطيع الله تبارك وتعالى به؟ كيف يكون في ميزان حسنات أقدمه بين يدي، لا أؤخره لولدي ثم بعد ذلك الأولاد يتنافسون عليه وربما لا يدعون لي بدعوة صالحة؟ وكان شاهدنا هذا وجربناه، ندخل في قسمة مواريث تجد الأولاد يتقاتلون ويتنافسون أيهم يأخذ أكثر، ولا يكاد واحد منهم يقول الله يرحم أبونا اللي ترك لنا التركة الطيبة دي. ده ممكن يقولوا الله يفعل به ويفعل به، يدعون عليه لأنه مثلا فضل واحد وأعطاه ولم يعطي الآخر، فيصبح سبحان الله محروم من المال في حياته ومحروم من الانتفاع به بعد وفاته. فكر في أولاده كيف يربيهم وماذا ينتظر منهم ونحو ذلك، لأن دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطى إياها وهيسألوا عليها، فكيف يطيع الله تبارك وتعالى فيها؟ لابد يفكر في هذا. إذن هي وسائله التي يطيع الله عز وجل به، فإن ضيعها فلا يلومن إلا نفسه. بعدين يفكر في أحوال أو صفات القلوب المذمومة من الرياء والحسد والعجب والرياء ونحو ذلك، ويفكر كيف يكرهها ويبغضها وتكون بالنسبة له كأسوأ ما تكون الأشياء. بعدين يفكر أيضا في الصفات المنجيات، خوف، رجاء، المحبة، الشكر، الصبر على البلاء، تعظيم الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من أعمال القلوب. فالإنسان إذا وجد في نفسه تكاسلا عن الطاعة والفطور يعمل إيه؟ هنا لابد أن يسلط سيفا أو صوت الخوف على نفسه خلاص، لأن العلماء يقولون ليس كالخوف شيء يسلط على النفس البشرية فيكسر من غرورها ويشهد من همتها ويسوقها إلى الله عز وجل سوقا عنيفا حتى لا تركن إلى فطور أو دعاء. أنفع شيء للإنسان ساعة الغفلة والفطور والكسل وطلب الراحة هو الإيه؟ مش الرجاء. ما ينفعش الرجاء، ما ينفعش نقول ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا وسعت رحمته كل شيء، لا ما ينفعش في هذا الوقت. إنما ينفع إيه؟ ها؟ صوت الخوف يقود به نفسه نحو طاعة الله عز وجل ومرضاه. طب ازاي؟ ازاي خاف؟ كيف يستجلب هذا الخوف لنفسه او يثير عاطفة الخوف من الله عز وجل في نفسه؟ كما قلت يتذكر اولا ذنوبه ويتفكر في الوعيد الشديد الذي أميط بها وعلق عليها، وأنه متعرض لسخط الله عز وجل وغضبه بسبب هذه الذنوب إن لم يشمله الله عز وجل بعفوه ورحمته. ومن الذي يضمن أن الله تبارك وتعالى يعفو عنه أو يستر عليه؟ من الذي يضمن؟ لا أحد. وبالتالي لابد أن يتذكر هذه الذنوب وسوء عواقبها، ثم يتفكر في الموت وسكراته وفي القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير ونحو ذلك مما نعلمه جميعا. لكن المهم أن احنا نستحضره ويكون منا دائما على ذكر. بعدين يتفكر في هول النداء عند النفخ في الصور، يتذكر هول المطلع عند جمع الله تبارك وتعالى للخلائق في صعيد واحد، يتذكر ما هو أشد وأخطر إذا أخذ به جهة الشمال وأمر به إلى النار. ساعتها يقول ماذا؟ هيبقى أمام موقف شديد جدا، بمجرد ما يرى النار عياذا بالله يسمع لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم، سبحان الله العظيم العجيب، إن التعبير القرآني هنا إن النار هي اللي بترى، مش الإنسان اللي بيرى. والأصل إيه؟ الإنسان هو اللي بيرى، لكن هو الآن في هول وكرب عظيم جدا يجعله في حكم إيه؟ الأعمى. إذا رأتهم هي اللي بترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. طيب إذا رأتهم بقى على قرب أو عن قرب، تغيظ، يعني سبحان الله النار تتغيظ. يجعل الله عز وجل لها إرادة. نعم. وهذا التغيظ يظهر في صورة الزفير اللي خارج منها. انت لما تكون يعني قرفان من واحد تعمل ايه؟ او نحو ذلك، تبقى مش طايق تشوفه وتنفخ لما تراه، صح ولا لا؟ فهنا اقول اذا رأتهم، كأن يبقى النار هي اللي ترى، سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا. يبقى ده يحب ايه؟ والعياذ بالله بكثرة اهل النار، شيء امرح راح فيها واخد راحته، كل واحد في مساحه كذا او ابدا، لا ده كل واحد يعني على قدر بدنه فقط. لا القوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، دعاء بالويل والهلاك ونحو ذلك، لكن لا هلاك. فيقال له لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثير، ادعوا براحتك. فمهما قلتم ودعوتم وتكلمتم فلن يجيركم أحد. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فالأمر يا جماعة جد خطير، فيعني من الخطورة والغبن بل الحماقة بمكان للإنسان ينسى هذه الأمور، وسبحان الله العظيم يتمادى في الغفل والنسيان والإساءة ولا يفكر في هذا المصير. يبقى سبحان الله الأمر على العكس تماما. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو المؤمنون بصفة عامة يجتهدون في الطاعة جدا ويسألون الله تبارك وتعالى النجاة من النار، ونحن نسترسل مع المعاصي والتقصير والغفلة والنسيان ولا نتفكر ولا نتذكر النار بما فيه. طيب إنسان خشي على نفسه من الخوف المقنط يعمل إيه؟ يستثير في نفسه الرجاء بالتفكير في الجهة المقابلة، الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. يبقى إذن المسألة هنا لابد فيها من التأمل والتدبر. لأجل هذا قال المصنف تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد، مش مجرد ان انت لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، ده انت بتقول شهادة اشهد، اي ان الامر مبني على مشاهدة القلب، فكأنك شاهدت بقلبك من دلائل الوحدانية وعلاماتها ما يجعلك تفرد ربك عز وجل بالعبودية لزوما وإلزاما. خلاص، لأنك أنت شايف من دلائل أو مشاهد من دلائل التوحيد ما يفرض عليك أنك توحد الرب تبارك وتعالى. وأيضا شاهدت بقلبك وفكرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لماذا أرسله وبما أرسله وما حقه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخره، وإن تطيعوه تهتدوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، لم يقضى الله فقط، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك كان العلماء يقولون من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، لأن مقتضى الشهادة له بأنه رسول الله أن يطاع في كل ما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر بعد أن يصدق في جميع ما أخبر. ده حق، نصدقه في جميع ما أخبر، نطيعه فيما أمر، ننتهي عما نهى عنه وزجر، وده مقتضى الايه؟ الشهادة. لكن يا مرحبا أقول أشهد أن محمد رسول الله، ومحمد أحب الخلق إلي، ومحمد سيد الخلق، ومحمد يعني أنشد أشعارا في وصف محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخالفه. ألا ما أرخص الحب إذا ما كان إيه؟ ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما. الحب مش بالكلام، ولكن الحب بالإيه؟ بالفعل. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه إذا كان قدوة وذماما. هو اللي بيحكمك، هو اللي بيتصرف فيك، هو اللي بيحركك، تعمل ما تعملش، تقدم تتأخر، هو ده الإيه؟ الحب النافع، الحب الصادق. نعم. وكذلك أن عيسى عبد الله ورسوله، فهنا سبحان الله محمد عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله، فده عبد وده عبد، لا يمكن أبدا أن يخلط بين حقهما وحق الرب تبارك وتعالى، فلا يصرف لواحد منهما ولا لغيرهما شيء مما يجب لله عز وجل وحده من جميع أنواع العبادات. ده مقتضى الشهادة لهم بالإيه؟ بالعبودية. نعم. وأن الجنة حق والنار حق، وأن الجنة حق والنار حق، كما قلت في اللقاء الماضي، تشهد أن الجنة حق اعمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هو ده، هو ده مقتضى الشهادة، الإيمان، الإيمان بأن الجنة حق. طيب عملت لها إيه؟ أنت تؤمن بأن الجنة مخلوق، وأن فيها من النعيم كيت وكيت وكيت وكذا وكذا وكذا، طيب فماذا أعددت لها؟ تؤمن أن النار حق، فماذا أعددت للهرب منها؟ كيف تقبل على الجنة؟ كيف تهرب من النار؟ لو قلت الجنة حق والنار حق من هنا إلى قيام الساعة، ولكن لم تأخذ بالأسباب الموصلة للجنة ولا بالأسباب المنجية من النار، يبقى الشهادة دي لازمتها إيه؟ فمن هنا لابد من التفكر والتأمل. ولذلك قلت لكم المرة الماضية عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه يقول جنة عرضها السماوات والأرض، لأن أنا حيي حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. عيب قيمة الجنة، وبالتالي ده أنا موت الوقت أحسن ما موت بعد ساعة، لأن الساعة دي هقضيها فين؟ هقضيها في الجنة. يبقى الحياة عندهم إيه؟ حالية ولا الأخرى؟ وإن الآخرة لهي الحيوان. ولكن الفائدة التي أو الفائدة الأولى التي استنبطها المصنف رحمه الله تعالى من هذا الحديث، تأمل ما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وهي كما ذكرت في اللقاءات الماضية أصول العقيدة الإسلامية. قال السادسة وهي مشتركة بينها وبين حديث عتبان، أنك إذا جمعت بينه أي حديث عبادة وبين حديث عتبان اللي فيه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، وما بعده وهو حديث أبي سعيد وأنس، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. ومن هذه الأحاديث الأربعة ما هو المعنى؟ أنه يقولها بلسانه وبقلبه وجوارحه صادقا مخلصا، وأن يترك الشرك. فالإطلاق الذي في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله مقيد بالإخلاص، كما في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، ومقيد بترك الشرك كما في حديث أنس لقيتني لا تشرك بي شيئا. ثم قال المصنف: ويتبين لك خطأ المغرورين. فمن هم المغرورون الذين قصدهم المصنف؟ إذا هنا كثير من الناس غرهم أحاديث الرجاء أو أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دافع الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخول بغي الجنة بسبب كلب عطشان سقطه إلى غير ذلك. فخلاص الحمد لله، ده المسألة بسيطة وسهلة جدا، وانت ليه بتعقد الناس؟ ده ربك غفور رحيم ورحمته وسعت غضبه ورحمته وسعت كل شيء وكذا، ويتعلق بهذه الأمور ولا يلقي بالا لغيره. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها جدا كعادته رحمه الله تعالى، مش احنا اللي هنقول البخاري كان فقيه او احنا نحكم على البخاري، فهو أستاذ الأساتذة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. لكن في الموقف هذا يعني عندما أتى بحديث البغي، امرأة كانت تعمل بغي، فبينما يتمشي في الطريق وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فأخذت موقها خفها ونزلت البئر وملأت الخف وسقته، فغفر الله عز وجل لها فأدخلها الجنة. فالحديث يشعر بإيه؟ مسألة يعني زكاة دي بغية، يعني امرأة محترفة للزنا والعياذ بالله، ودخلت الجنة بسبب كلب سقته. يبقى المسألة إيه؟ ما انتوا عمالين تعقدوا فينا وتشددوا علينا وترفعوا صوتكم علينا في الخطب وتقولوا وتعيدوا، ده انتوا راصين تضربون. فبعدها مباشرة أتى بحديث إيه؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فالعلماء قالوا إيه؟ لئلا يغتر مغتر أو يقنط خائف. يبقى لابد من الاعتدال في الخوف والرجاء. لكن العلماء يقول لك لا، الخوف يجب أن يغلب في حالة الكسل والغفلة وطلب الراحة والدعوة، أن هو ده اللي يحركك كما بيّنت لك. طيب إذا خفت فإن الخوف ده يقودك إلى القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى هنا تلجأ إلى الإيه؟ تلجأ إلى الرجاء. ثم الإنسان في حالة كسل وفتور وغفلة وتقاعس عن الطاعات، لا يبقى يغلب جانب الإيه؟ فهنا شوف البخاري أتى بالحديث اللي فيه معنى الرجاء، وبعده مباشرة أتى بإيه؟ بالحديث اللي فيه هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأتي بحديث عباد: من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أيا كان عمل. ويقوم جاي في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب اللي هيبتغي بهذا القول وجه الله هيأتي بمقتضياته وموجباته ولا لا؟ هو ده. فهنا قال لك اجمع بين الحديثين، ما تاخدش حديث وتترك الايه الاخر. وده مشكلة كثير من الناس، انه بيميل الى جانب على حساب الجانب الاخر. يبقى هنا بيقول اذا جمعت بين الحديثين مع حديث لقيتني لا تشرك بي شيئا، كلمة شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يبقى هنا لا شرك أكبر ولا شرك، لأن هي مشكلة الناس ربما لا تكون في الشرك الأكبر، لكن مشكلة في الشرك الأصغر والعياذ بالله، الرياء والشرك الخفي ونحو هذا، هي دي المشكلة. لكن المرء لا يسلم من العذاب إلا بمجموع اجتناب الشركين اللي هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر. و ينبغي أن يكثر المرء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالمغرورون هم الذين أخذوا حديث عبادة على إطلاقه ولم يقيدوه، قالوا يكفي أن يقال لا إله إلا الله ولا يشترط الإخلاص والصدق فيها ولا العمل ولا البراءة من الشرك وأهله، فهؤلاء هم المغرورون. ومنهم كما قلت المرجئة الذين يكفي عندهم في التوحيد اعتقاد أن لا إله إلا الله، وأسوأ منهم ومن أصنافهم أيضا الكرامية قالوا يكفي أن يقولها بلسانه، والجهمية قالوا يكفي العلم بهذه الكلمة ولو لم يقلها. وظهر في الآونة الأخيرة تيار ونابتة جديدة من قسم المغرورين المعاصرين، وهم المسمون بالعصرانيين. طبعا الوقت لا يسعفني لبيان أصولهم مع خطورتها، يعني نحن الآن كنا بنتكلم الأول عن إيه؟ ديمقراطيين وقوميين وعلمانيين، أصبحنا الآن أمام الحداثيين والعصرانيين. ودي مشكلة كتير من الناس، إنه لا يعرف الأفكار الهدامة ولا العقائد المنحرفة، فربما يقع فيها وهو لا يشعر. كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. العجيب إن هذه الفرقة لها أعلام ومفكرون بذلوا جهودا مضنية لتلميعهم وشهرتهم، وأكثرهم يسمى مفكر إسلامي. وأنا قبل ذلك حذرت من هذا المصطلح وقلت أنه الإسلام أو التفكير في الإسلام فريضة على كل مسلم، ولا لا؟ احنا بقى لنا كم جمعة بنتكلم في مسألة التفكير دي، يعني جمعتين تقريبا ولسه اللي جاية إن شاء الله. فالتفكير ده فريضة على كل مسلم، إذا كل مسلم مفكر ولا لا؟ يبقى إسلام يساوي تفكير. إنما لماذا خص طائفة بهذا الوصف؟ هذه الطائفة التي تريد أن تحكم الناس بمقتضيات العصر، وتطالب الناس بمسايرة الواقع وافق الحق أو خالفه. فتقول لك المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي فهم هويدي، المفكر الإسلامي محمد عمارة، إلى غير ذلك. وهؤلاء للأسف يتبنون هذه الأفكار التي سيأتي بيان أصولها وسوء منهجها في اللقاء المقبل إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.